الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في الجمعة الماضية كنت قد أخبرتكم أني سأتكلم عن أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ووقفنا تلك الوقفة مع نوح عليه الصلاة والسلام، ولقيت بعد ذلك أخا حبيبا فأخبرني بأنه يعني قصص أنبياء هذا أمر يعرفه كل الأطفال، فلذلك أنا لن أعلق على هذا الكلام. لذلك رأيت أن أغير الموضوع ولا أتكلم عن قصص الأنبياء، بما أنها معروفة عند كل المسلمين بل عند كل الأطفال. وسأتكلم اليوم بما أن المناسبة مناسبة دخول العام الهجري الجديد، فيه وقفات كثيرة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وحدها تحتاج إلى خطب، وكذلك قصة فرعون، قصة موسى مع فرعون، وهو لما غرق فرعون أغرق الله فرعون، ولذلك شرع صيام عاشوراء، وكذلك قضية محاسبة النفس لأنه مر عام كامل أو سنة كاملة مرت، فماذا فعلت أيها الإنسان في هذه السنة الكاملة التي طويت من عمرك؟ هذا هذه كلها وقفات يعني حري بالمسلم أن يقف معها. في حديث رواه السيوطي وابن حجر العسقلاني والحاكم في المستدرك والترمذي والألباني في الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل يسأله أن يوصيه، يريد وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أوصيك بخمس. قال له: أوصيك بخمس، أن تغتنم صحتك قبل سقمك، تغتنم صحة قبل أن تمرض، لأن الإنسان الصحيح يستطيع أن يقوم بالعبادات وأن يقوم بأمور كثيرة لا يستطيعها الإنسان المريض. وقد زرت في يوم من الأيام رجلا في المستشفى لا يستطيع أن يثني ظهره، فظهره هكذا صار طبقا واحدا، فبكى بكاء شديدا، فلما سألته قال لي: أتمنى أن أسجد لله فلا أستطيع. قال: أمنيتي أن أسجد. قال لي: صار لي الآن 4-5 سنوات يعني اشتقت إلى السجود. فهذه من هذا نفهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. الإنسان يكون عنده فراغ، عنده وقت، ولكن يقضيه في التفاهات. ماذا فعلت اليوم؟ لو يكتب ماذا فعل اليوم، 5 ساعات تلفزيون، 3 ساعات بيسمارك ستراسة جالس فيها، مقاهي، كلام في الناس، ولا شيء. هذا الفراغ كله، هذا الوقت كله راح في العبث. قال له فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. لا شك أن وقت الشباب يكون وقت قوة ونشاط، فيمكن الإنسان يعمل أمور كثيرة غير الإنسان الكبير في السن الذي بلغ من الكبر عتيا وأصابه يعني الهرم وكذا، يصبح يعني يحتاج أكثر إلى مجهود أكثر ليقوم بكثير من الأمور غير الإنسان الشاب. قال وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. يعني هذه الأمور كلها قد تكون، يسأل الإنسان نفسه، هناك من ذهب عنه الشباب، ذهب عنه الشباب لكن بقيت الصحة، هناك من عنده الشباب لكن الصحة ذهبت. يعني هذه 5 أمور، وغناك قبل فقرك. يمكن لم يبقى للإنسان إلا واحدة، ذهبت الصحة، ذهب الفراغ، ذهب الشباب، ذهب كل شيء، لم يبقى إلا الغنى. ما زال عنده أموال يستطيع أن ينفق في سبيل الله، وربما ما عنده شيء من هذه الأمور إلا الحياة، ما زال حيا. ولذلك رؤية أحد الصالحين في المنام، فسئل عن حاله فقال إن أكثر ما عندنا، يعني عند الأموات، قال أكثر شيء عندنا نحن الأموات الندامة، أكثر شيء عندنا الندامة، وأكثر شيء عندكم يعني أنتم الأحياء الغفلة، أكثر شيء عندكم الغفلة. يعني إنسان عنده رصيد وافر من الغفلة، يعني رصيد وافر جدا من الغفلة، لكن عند الأموات عندهم ندامة. ثم قال أنتم الآن تعملون ولا تعلمون. هذا الذي مات يقول لهذا الذي رأى في الرؤيا، يقول له أنتم الآن تعملون ولا تعلمون. كلمة يعني عميقة هذه، كيف نعمل ولا نعلم؟ طبعا المسلمون يصلون، فهل عندهم علم بهذه الصلاة؟ لو كان عندك علم بهذه الصلاة، علم صحيح، يقين بهذه الصلاة، ما كنت تشبع من هذه الصلاة، لكنت تصلي صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة مودع، كأنها آخر صلاة، لكنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك الصيام، كذلك كل العبادات أصبحت عبارة عن أشكال ولكن لا روح فيها. يعني روح هذه العبادات يعني يختلف من إنسان لآخر حسب علمه. ولذلك قال له وأنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعلم. الآن نحن رأينا الحقيقة الأموات يعني. ولذلك يقول العامة فلان في دار الحق، يعني في دار الحق يعني كلمة صحيحة هذه، لأن هذه دار باطل وغرور ولعب ولهو، وهناك دار الحق. الدار الآخرة هي دار الحيوان كما قال الله عز وجل، الحيوان يعني الحياة الحقيقية هي الحياة الباقية. أما هذه فدار فناء، هذه دار غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يغتنم الإنسان الخمس أمور هذه التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نفسك في المرآة، انظر إلى هذا الوجه الذي تغير، كيف كنت قبل 10 20 سنة 30 سنة وكيف أصبحت، وانظر إلى هذا الشيب الذي قد يعني ملأ، بدأ يغزو الشعر واللحية، وانظر إلى هذه التجاعيد التي لم تكن من قبل. هذه آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن ينظر إلى هذه الأمور، ينتبه. وأكثر ما عندكم الغفلة، يقول أكثر ما عندكم الغفلة، الغفلة كثيرة جدا. المحاسبة، محاسبة النفس مهمة جدا، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرتين. الآية الوحيدة التي يذكر فيها أمر التقوى مرتين هي في آية المحاسبة هذه. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. وقال مالك بن دينار رحمه الله حري بالإنسان أن يقول لنفسه لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، يعني كل شيء تفعله لما تكلمت بهذه الكلمة، لماذا قلت هذا، لماذا فعلت هذا، يحاسبها. إذا نظرنا إلى أحوالنا سنجد أبعد شيء عنا هو محاسبة النفس. يعني من منا يحاسب نفسه؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا؟ لأننا اجتهدنا واشتغلنا بأننا نحاسب الآخرين. تجد الإنسان مشغول بمحاسبة الناس، يزن كلام إخوانه، يزن نظراتهم، يزن حركاتهم. يمكن أن يخبرك عن فلان بكل تفاصيل أموره، اشتغل بعيوب الناس ونسي عيوبه، ولو رأى في نفسه لوجد كل العيوب فيه، كل العيوب، يجد نفسه مملوءا بالعيوب أو ملآنا بالعيوب، ولكنه يشتغل فقط بعيوب الناس. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، فسألهم لما تصومون هذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، هذا يوم العاشر من محرم، وهذا شهر محرم الذي قد دخل، واليوم هو الرابع فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وفي مسلم، في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يقول لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع، يعني التاسع والعاشر. لماذا؟ يريد أن يخالف اليهود، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود لأنهم يصومون العاشر، فهو يصوم العاشر ويصوم التاسع. وفي رواية عند أحمد يوم قبله ويوم بعده، فلو صام الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر فحسن، ولو اكتفى بالعاشر يجزئه، ولو صام التاسع والعاشر فهذا الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون التاسع هو يوم الأربعاء القادم، والخميس هو العاشر، فمن شاء فليصم يوم الأربعاء ويوم الخميس، وإن شاء يصوم كذلك يوم الجمعة. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر به، يعني يوم عاشوراء، من صام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله. يعني تصوم يوم عاشوراء، إن تقبل الله منك وكان صومك صحيحا وكان صومك لله وتقبله الله منك، نسأل الله أن يتقبل منا، فإن هذا الصوم أجره أن يكفر الله ذنوب السنة الماضية. ما أعظم كرم الله، ما أعظم كرم الله، يعني إنسان يسرف ويذنب سنة كاملة ثم يتوب ويرجع وبصوم يوم واحد يكفر الله كل ذلك. نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نلاحظ أن الحج، يعني فريضة الحج ومناسك الحج، أتت بعد معاناة. وقد سبق الكلام عن قصة الحج وكيف عانت هاجر وكيف عانى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى جاءت هذه المناسك، وكيف أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ابنه، وهذا أمر يعني من أشد الأمور على النفس، فممكن أن يؤمر الإنسان بذبح نفسه فيكون أهون عليه من ذبح فلذة كبده، وخصوصا وأن الله أعطاه هذا الإبن بعد أن كبر في السن، وبعد أن تعلق حب الإبن بقلب أبيه حتى بلغ معه السعي، أصبح يسعى معه ويخرج معه، فقد تعلق به، وعند ذلك يؤمر بذبحه. وإن شاء الله إن نسأ الله في العمر سيكون لنا وقفة مع شروط حب الله، وهل كيف تعلم أن الله يحبك أو لا يحبك، لأن القضية جوهرية. أنت ممكن أن تعلم وأنت حي هل الله سبحانه وتعالى يحبك أم لا، فإن كان يحبك فالأمر محسوم، وإن كان يكرهك ويبغضك ولا يحبك فهذا أمر عظيم. وجاء صيام المحرم، بعض الناس يظن أن الصيام المحرم هو عاشوراء فحسب. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم. أفضل صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا الشهر كله صيام شكر لله سبحانه وتعالى أن أغرق فرعون ونجى موسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه يعني هذا شكر لله. فبعد معاناة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، كيف عانوا وكيف إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني هذا الظلم وهذا الطغيان. وبعد ذلك ينجي الله عز وجل موسى والمسلمين معه، بعد هذه المعاناة كلها يأتي الصوم، يأتي الصوم المحرم، فيصوم المسلم المحرم يكثر من الصوم فيه، والآكد منه أن يصوم العاشر وهو عاشوراء، ويصوم التاسع اقتداء بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الموت كان أسرع من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك فلم يعش لقابل صلى الله عليه وسلم، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أنا لما أسمع كلاما من مسلم لمسلم، كلام شديد يؤذيه، أتعجب ويطول عجبي من كرم الله سبحانه وتعالى. فرعون الطاغية الجبار الذي يذبح الرجال ويستحي النساء ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، يؤمر موسى عليه الصلاة والسلام بأن يقول له قولا لينا، كيف يكون ذلك؟ لعله يتذكر ويخشى. ويأتي واحد مسلم مع أخيه المسلم ويسمعه الكلام الذي يعني يعصر كبده. ما أعظم كرم الله وما أعظم رحمة الله. وقد دخل داعية على أحد الأمراء فقال له، هذا داعي يعني عالم، دخل على أحد الأمراء فقال له إني أتيت لأعظك وسأشدد عليك في الموعظة. قال أنا يعني سأضجع في الكلام كما يقول العرب، سأضجع يعني سأثقل في هذه الموعظة. فقال له الأمير إذن لا أسمع منك، لا أسمع منك، إذا فعلت ذلك لا أسمع منك ولا أقبل منك. فقال الداعية العالم قال لماذا لا تقبل الموعظة؟ قال لأن الله عز وجل أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أطغى مني. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. طبعا أطغى مني هو فرعون وأفضل منك هو موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الداعية أتيت لأعظه فوعظني فذهب فخرج. إذن اللين، إن كان الله قد أمر باللين بالدعوة مع هذا الطاغية الجبار، فالأحرى أن يكون اللين بين المسلمين، الأحرى أن يكون اللين. ويقول الله عز وجل لأفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله عز وجل منه وكرمه يجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك فيها أيضا ولنا فيها خير إلا يسرتها برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا العام الجديد خير من عامنا القديم، اللهم اجعلنا ممن يوفقون للصيام التاسع والعاشر، وتقبل منا ذلك يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلي فضلك كلمة الحق والدين. اللهم كما نصرت موسى على فرعون، فانصرنا على الكافرين الظالمين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في كل مكان، إنه لا يعجزك ذلك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.